ورعيه لها. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في الكلام ده، ينفع ولا مينفعش؟ عبارة عن حفظ الله. تمام. وطبعا عندي يقول انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم 70. احنا قلنا مش بادئين من بداية الكتاب، لكن على كل نعم، هو يقول عبارة عن حفظ الله ورعيه لها، وده لا ينافي، احنا متفقين في كده، لكن هو لم يتعرض لصفة العينين. تمام. فاصلا الاشاعره اصلا لا يتكلم على ابن جزي، الاشاعره ينفون هذه الصفه من ضمن ما ينفونها يعني. فاحنا نقول ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، وله عينين كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لنوح عليه السلام، وقيل جزاء الله تعالى، والأول أظهر، وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله، والعمل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال، أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح. ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير، أو يكون من الكفر بالنعم، لأن نوح عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه، فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف. ولقد تركنا آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعل أو السفينة، وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. فابن المدكر تحضيض على الادكار، فيه ملاطفة جميلة من الله للعبادة. ووزن مدكر مفتعل، وأصله متذكر، لا لا، وأصله مذكر، مذكر ثم أبدل من التاء دال وادغمت فيها الذال، مدكر. فكيف كان عذابي ونذر توقيف فيه تهديد لقريش، والنذر جمع نذير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلناه للحفظ. فلما إنسان يقول يا جماعة حفظ القرآن صعب، وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، نسمع كلام مين؟ قال أي سهلناه للحفظ. وهذا معلوم بالمشاهدة، فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا، بخلاف غيره من الكتب. وإن فعلا ده يدل إن هو كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ما فيش حد طفل بيحفظ كتب كده، تلاقيه مثلا 6 سنين. أنا في أخت، ربنا يا رب يبارك يا رب ويبارك في أولادها، أولادها ختمين، منهم بنت عندها 6 سنين، دلوقتي 7 سنين يا عم، يلا 7 سنين، بتقول حفظ القرآن زي ما احنا حافظين قول والله أحد، اللهم بارك، ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ولما تقول لما تسكت تخلي الناس تدعي لها، قلت لها حاضر اطمئن يعني. بس ان بقول لها في حد في خمسة عندها 5 سنين وختمة، فقالت لي ماشي يعني، بس انا مش هنبهر بكده يعني، لان بنتي. قلت لها طب ما شاء الله، اللهم بارك. بس فده فعلا يدل ان هذا كلام الله سبحانه وتعالى، حفظ اتقانه بالغ في كده. قال هنا وقد روي انه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب الا القران، ودي معروف يعني، اساسا كلام نصراني في الانجيل، ولا حافظين ولا بطاطا في كل ده يعني، معذره فعلا، ولا حتى القساوسة حافظين. أنت تقول له كذا كذا يقول لك ده أكيد مش فعلا مش حافظ يعني، ما درس، بس يقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب كده يعني، هو بس حاجات مشهورة كده زي الفتحة عندنا حافظينها، لكن ككله لا. تمام. طيب. وقيل معنى الآية سهلناه للفهم وللتعظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة، وإنما كرر هذه الآية وقوله فذوقوا عذابي ونذر

ففعلا عشان ضميره ما يأنبوش، وكان في المدينة في ساعة تراث يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طبعا آية سورة النمل برضو نربطها هنا. فالمهم شرب الخمر عشان يعني إيه ضميره ما يأنبوش يعني، تمام، وقتل الناقة سبحان الله. وقيل تعاطى السيف، وقيل تعاطى مال فلوس. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، مع ان مش كل القرية بس اصل كله اقر، ودي خطورة رؤية المنكر والانسان يألف المنكر خلاص وتألف المعاصي فلا تنكر. فربنا قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم كلهم، يعني مش بذنبه. قال صيحة واحدة، صاح جبريل عليه السلام صيحة ماتوا منها، فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها، والمحتضر الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب ونحو ذلك، يكون تحليقا للمواشي أو للسكنة. فشبه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها، وقيل المحتضر المحترق. حاصبا ذكر في العنكبوت، فتماروا بالنذر أي تشككوا، ولقد يراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط عليه السلام ليهلكوا قومه، وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة. فطمس جبريل عليه السلام على أعينهم فاستوت مع وجوههم. وقيل إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم، وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. لكن مشهور قول كثيرين الأول إن استوت العينين مع الوجه. ولقد جاء آل فرعون النذر، عفوا، أكفاركم خير من أولئكم. هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، والهمزة للإنكار، ومعناه هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين، بحيث هلكوا هم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم، بل الذي أهلكهم يهلككم أو يهلككم. أم لكم براءة في الزبر، معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب. أم يقولون نحن جميع منتصر، أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا وعد من الله لرسوله بأن يهزم جمع قريش، وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة. إن المجرمين في ضلال وسعر، المراد بالمجرمين هم الكفار، وضلالهم في الدنيا والسعر لهم في الآخرة هو الاحتراق. وقيل أراد بالمجرمين القدرية لقوله في الرد عليهم إن كل شيء خلقناه بقدر والأول أظهر، عن القدرية الذين ينفون القدر، طبعا مر معنا في دورة العقيدة. يوم يسحبون في النار أي يجرون فيها، إن كل شيء خلقناه بقدر، والمعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل. ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك، والأول أرجح. وفيه حجة لأهل السنة على القدرية، وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله، والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله كن. ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أشباهكم من الكفار، وكل شيء فعلوه في الزبر أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال. مستطر أي مكتوب هو من السطر، تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد، أو سطرت واستطرت بمعنى واحد، والمراد بالصغير والكبير أعمالهم، وقيل جميع الأشياء. ونهر يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل، واكتفى باسم الجنس اللي هو نهر. في مقعد صدق أي في مكان مرضي. والآيات دي كان يقرأها مين ومات يا جماعة؟ من كان يقرأ هذه الآيات ومات؟ أكيد السؤال سهل يعني. شيخ الإسلام، صح، جزاكم الله خير إن شاء الله. تمام إن شاء الله. وبكده بفضل الله انهينا سورة القمر. يلا شيخ عمرو اتفضل. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حسبك سلام، كل من ع... حسبك سلام، جزاك الله خير. قال الرحمن علم القرآن، هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن. وقيل معنى علم القرآن جعله علامة وآية لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وارتفع الرحمن بالابتداء، والأفعال التي بعده أخبار متوالية، ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف. وهنا طبعا الرحمن صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، يعني شوف كده لو هنربطها كما يعني قال بعضهم، أن تعليم الرحمن للإنسان القرآن يدل على رحمة الله بهذا الإنسان. يعني ايه بس لا تسجل؟ مش فاهم. تاني يا جماعة، الرحمن علم القرآن، من الإنسان طيب نصلي على النبي. الزوم بيسجل يا جماعة، الزوم بيسجل الدرس، جزاكم الله خير. من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد في أشياء كثيرة، منها إن الإنسان يتعلم القرآن، يتعلم القرآن بشتى علومه. طيب الرحمن علم القرآن، وقدم سبحانه وتعالى تعليم القرآن على خلق الإنسان، مع إن سبحانه وتعالى فعل الاثنين، تمام؟ لأهمية أمر القرآن. قال خلق الإنسان، قيل جنس الناس، وقيل يعني آدم عليه السلام، وقيل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على التخصيص، فالأول أصح. علمه البيان يعني النطق والكلام. يبقى يا جماعة لما الإنسان يتكلم كلمة حلوة ما لا ينخدع، ولا إن هو بيخاصم حد مثلا بالباطل. ما هو مين يعني، في ناس كده أوتي جدلا، يعني والله العظيم في الكلام فظيع. يعني عارفين كده سيدنا عمرو بن العاص كان صاحب مسيلمة الكذاب اصلا، فكان يفضل كده يهرتل بالكلام ويقول ان ده قرآن. فسيدنا عمرو بن العاص لما كان كافر يعني انذاك، كان يقول له انك لا تعلم اني اعلم انك كذاب. في ناس كده في المجادلة فظيعة، وبعض الناس ممكن يكذب، هو عايز يثبت حجته وخلاص. يعني ممكن المركب تسير ونعديها دي، لا بس ثواني انتظر كده ونقعد، وياخد بقى بالساعات وبعضهم بالشهور وبعضهم بالسنين صدقا عشان كلمة أو موقف. في ناس كده صعبة. فالإنسان يا جماعة لما يستحضر كده المعنى ده، مين علمنا نتكلم؟ ومين ادانا الذكاء؟ ومين ادانا الحجة؟ الله سبحانه وتعالى. كان حاضر. احنا قلنا النعم قسمان، نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد. نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد. نعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد، ولذا بدأ سبحانه وتعالى بها. كان في بعض إطار الاحتفالات العالمية باليوم الدولي للغة الأم، تمام، اللي هو 21 فبراير من كل عام، كان اليونسكو إن عدد اللغات اللي يتحدث بها البشر كان تقريبا 6000 لغة. 6000 لغة، تخيلوا كده الإنسان ما يستحضر كيف أن الله سبحانه وتعالى يسمع. ده طبعا إحنا عارفين يعني، أكيد ممكن في الآن أكثر، ده يعني كان من سنين. فتخيل كده كل اللغات دي ربنا سبحانه وتعالى يسمع الأصوات كلها كصوت واحد، ويرانا سبحانه وتعالى لا تخفى أو لا يخفى شيء من خلقه عليه سبحانه وتعالى. قال: الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان في الفلك أو الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدر، وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. والنجم والشجر يسجدان، النجم عند ابن عباس رضي الله عنهما هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي له ساق. وقيل النجم جنس نجوم السماء، والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى، وقيل سجود النجم غروبه وسجود الشجر بظله. المهم ان في معنى الناس مش عارف، او يعني كثير من الناس مش مشهور عندهم، ان النجم ده يطلق على النبات الذي لا ساق له، تمام كده. ده معنى ممكن يكون غائب عند كثير من المسلمين. في بعض الناس يظن النجم هو النجم المشهور بس، ايوه ده قول، وفي قول الثاني. ووضع الميزان، يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذكره اهتماما بأمره، وقيل أراد العدل. ولا تكسروا الميزان، أي لا تنقصوا إذا وزنتم، للأنام أي للناس، وقيل الإنس والجن، وقيل الحيوان كله. الأكمام يحتمل أن يكون جمع كم بالضم، وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف، وبه شبه كم القميص، أو يكون جمع كم بكسر الكاف، وهو غلاف الثمرة. العصف ورق الزرع، وقيل التبن. والريحان، قيل هو الريحان المعروف، وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات، وقيل هو الرزق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء هي النعم، واحدها إلى على وزن مع، وقيل ألا على وزن قفا، وقيل ألي على وزن أمر، وإلي على وزن حصن. والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه، فقال: إن جواب الجن خير من سكوتكم، إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ربنا، لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة، وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله، فليس بتأكيد، لأن التأكيد لا يزيد على 3 مرات، وده معنى جميل. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الإنسان هنا آدم، والصلصال الطين اليابس، فإذا طبخ فهو فخار. وخلق الجن من مارج من نار، الجن الجن يعني إبليس والد الجن، والمارج اللهيب المضطرب من النار. رب المشرقين ورب المغربين، يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. مرج البحرين ذكر في الفرقان، يلتقيان أي يلتقي ماء هذا وماء هذا.

خلقت هذا السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء. والدهان جمع دهن كالزيت، شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول. يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا، لأنها تذاب من شدة الهول. وقيل إن هي تذاب من لما تأتي جهنم. وقيل شبه لمعناها بلمعان الدهن، وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طب يا جماعة سؤال، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا هنا قال فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. طب في سورة الصافات قال وقفوهم إنهم مسؤولون. هو كده في ناس هتسأل ولا في ناس مش هتسأل؟ ماذا تقولون؟ تفضلوا كده أبدعوا السؤال تاني. حاضر، هنا ربنا قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في الصفات قال وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني كيف نفى السؤال وأثبته؟ طبعا احنا بس بننكشكم يعني عشان الناس ما تصلحش، لكن عارف السؤال ده سهل يعني. بس ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا لا لا، دي في قصة قارون، فخرج على القوم في دينته. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، غالب الناس ما شاء الله. تمام، إجابة صح. أولا نقول إن السؤال قسمان، قسم أثبته الله وقسم نفاه الله. فالذي أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ، أي لما فعلتم هذا؟ والذي نفاه سبحانه وتعالى كما في سورة الرحمن هو سؤال الاستعلام والاستفهام، الاستعلام والاستفهام. يا جماعة هنا الآية يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مين جاب إن حد مش هيتسأل على حد تاني؟ وإحنا تمام الكلام ده صح، بس الكلام ده معرفوش يعني، أنتوا ده جايبينه من أي تفسير؟ وفين هنا الآية فيومئذ لا يسأل أحد عن ذنب آخر؟ لا، هنا عن ذنبه، يعني هو عمل ذنب مش هيسأل عن ذنب هو. مين جاب حد تاني من بره يعني؟ بس من أصل مش عارف. طيب وهي معنى الآن الكلام، قال هنا السؤال من في هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المعرفة، إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم. يعني هم نعوذ بالله طالعين من القبور شكلهم كده معروف، نسأل الله أن يسترنا يا رب إياهم. ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم. وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وغير، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ، فلا تعارض بين النفي والإثبات. وقيل إن ذلك باختلاف المواطن، والأول أحسن كما ذكرنا. قال يعرف المجرمون بسيماهم، يعني بعلاماتهم، وهي سواد الوجوه وغير ذلك. والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه، وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار. يعني ابن عباس يقول تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. نسأل الله العفو والعافية يا رب. على فكرة

المعنى الثاني في الدنيا أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، سبحانه وتعالى يرى ويسمع. وقيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام، كقولك خفت جانب فلان. طيب، واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين، وذلك مبني على قوله ولمن خاف، هل يراد به واحد أو جماعة؟ وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين، فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن. وسهل التستري رحمه الله كان يقول هم بمعصية ثم ذكر مقامه بين يدي الله تعالى يوم الحساب فانتهى عنها. وعطية بن قيس يقول نزلت في، وإن كان طبعا ده إشاري بالإشارة يعني، ولكن طبعا الرجل ده بلا شك كان بعد اكتمال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال عطية بن قيس نزلت في الذي قال لأولاده إذ أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني ثم في يوم عاصف، الحديث المشهور. فقال الله سبحانه وتعالى للسماء اجمعي ما فيك والأرض والبحر، المهم فإذا هو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، قال ادخلوا عبد الجنة. الشاهد انه عمل كده خوفا، لكن طبعا زي ما ذكرنا ان هو طبعا جاء بعد النبي اصلا، لكن السلف احيانا يفسرون يقولون نزلت في القدريه او كذا، ده بيكون يعني من باب اللزوم مثلا او التضمن او غير ذلك، او يعني الدخول في الايه. طيب، قال هنا ذوات افنان ثنى ذات هنا على الاصل لانه اصله الذوات. قال ابن عطيه والافنان جمع فنن وهو الغصن، او جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. طيب، حد يسأل أو إحنا نسأل سؤال؟ طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تمدح بالأفنان وجميع جنات الدنيا ذوات أفنان كذلك؟ يعني فين الجديد في كده يعني؟ فالإجابة إن قال بعض العلماء إن جنة الآخرة ذات فنن، لكنه ليس بالضرورة أن يكون قائما على أصل وساق، بل لعلها أغصان معلقة في الهواء. أديك ما شاء الله بدأنا نتخيل يعني تكون أغصان، لكن مش شرط على الأرض، معلقة كده نزل من السماء يا سيدي ما شاء الله، وأهلها يقفون من تحتها، فليست أغصان الجنة كأغصان الدنيا يعني. قال فيهما من كل فاكهة زوجان أي نوعان. طبعا أنصحكم يعني من باب النصح كتاب ابن القيم رحمه الله اسمه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يتكلم في وصف الجنة، مجلدين معايا في دار عالم الفوائد، من أفضل النسخ يعني، أفضل الطبعات، موجود PDF يعني قرابة معدين 1000 صفحة. ابن القيم أبدع كعادته رحمه الله في ومن دونهما جنتان، بدأ بقى يشرح الجنة دي والجنة دي ويعمل ما بينهم مقارنة ويخليك تتخيل هنا وتتخيل هنا وأيهما أفضل. أنصحكم يعني لو ينفع تقرأوه إن شاء الله تستمتعوا أصلا بالتفصيل الرائع اللي ابن القيم أبدع فيه، وتعيشوا بقى في وصف الجنة في الآيات دي يعني، تمام؟ طيب، قال هنا وجنى الجنتين دان، الجنى هو ما يجتبى من الثمار. وداد قريب، وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع، لأنها تتدلى له إذا أرادها. حاد الأرواح الكتاب إلى بلاد الأفراح. وفي قوله وجنى الجنتين ضرب من ضروب التجنيس، قاصرات الطرف ذكر في الصفات، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، المعنى أنهن أبكار، ولم يطمثهن معناه لم يفتضهن، وقيل الطمس الجماع سواء كان لبكر أو غيرها، ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم، فكأنه قال لم يطمثهن شيء. وقيل أراد لم يطمث نساء الإنس إنس، ولم يطمث نساء الجن جن، وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر، كأنهن الياقوت والمرجان، شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال، وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة، ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة، فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين. ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك، فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين، والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة. حد يقول لسه صوت الواقعة مهيت إن شاء الله. وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال هنا فيهما عينان تجريان. دي جماعة محتاجة تخيل كده، واستعانة بالله طبعا قبل كل شيء. فيهما عينان تجريان، وقال في الأخرين عينان نضاختان، والجري أشد من النضخ. وقال هنا ومن كل فاكهة زوجان، وقال هناك فاكهة ونخل ورمان. يا جماعة يعني بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تتفاوت درجات العباد في الجنة، حتى دي برضو ممكن ناخدها النهارده من ضمن الفوائد، تتفاوت درجات العباد في الجنة بحسب تفاوت هممهم في الدنيا. تتفاوت درجات العباد في الجنة بحسب تفاوت هممهم في الدنيا. قال هنا وكذلك صفات الحور هنا أبلغ من صفاتها هناك، وكذلك صفات البسط، ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما، مدهامتان. أولا طب نقرأ ده الأول، أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة. ليه؟ طيب، لأن الشجر كلما ازداد ريه اشتدت خضرة أوراقه حتى تقترب من السواد. طبعا هناك يعني مشاهد، يعني نفسيا الإنسان مستقر، مشاعريا برضو كذلك، نظريا بصريا برضو تمام، فكريا يا سلام، طعاميا وشرابيا اللهم بارك، فالله يرزقنا لكم في الدوس الأعلى من الجنة. فده معنى كلمة مدهمتان. عينان نضاختان أي تفوران بالماء، والنطخ بالخاء المعجمة أشد من النطح بالحاء المهملة. طبعا احنا قلنا ان العينان نضاختان، ينفع نتخيل الجنة، ينفع يعني فوارتان، عارفين الفوار يا جماعة صح؟ عارفين الفوار، فيعني فوارتان بالماء، والعلماء يقول ان الجري اقوى من النطخ، عشان كده دي مرتبة اقل من الجنتين السابقتين. يا جماعة تخيلوا كده بالله عليكم، وطبعا وما خطر ولم يخطر على قلب بشر، يعني برضو ده هيكون تخيل بسيط. الحسن البصري ومجاهد يقولان تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور. عارفين النافورة؟ اكيد عارفين النافوره يعني، واكيد الناس اللي خارج مصر اكيد برضو بيسموها كده يعني، ان شاء الله عارفين. ف تخيلوا كده بتطلع ايه، ويعني والانسان بقى بياكل وبيشرب وكده، ايه النافوره هناك؟ قالوا كده النافوره بتطلع بقى المسك وعنبر والكافور. يا سلام، هو ملك وهي ملكه كده في الجنه مع الصحبه الصالحه. يقولان تنضخ على اولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور اهل الجنه كما ينضخ رش المطر. طيب حد يقول لي طب ما فيش حته تاني كده؟ اقول لك حاضر. سعيد بن جبير يقول انها تنضخ بانواع الفواكه والماء. لا مش ممكن كده، يا سلام. يعني تخيلوا كده نافوره هناك بتطلع ايه؟ بتطلع فواكه. حد يقول لي ممكن تحذفني لا ان شاء الله نقول مش عايزين خاصيه التعب دي يعني، فان شاء الله الفواكه كده تتحذف على الانسان وهو يلعب هناك مثلا مع الفواكه دي يعني عادي ان شاء الله. حدش بقى يضيق تفكيره ويخلينا نزعل يعني، الفاكهة مش هتتعبنا إن شاء الله. تمام؟ يا سلام. قال هنا فاكهة ونخل ورمان. خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيان لفضلهما على سائر الفواكه، وهذا هو التجريد. خيرات حسان. خيرات جمع خيرة، وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خفف كميت، وقد قرئ بالتشديد. قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات حسان، قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. سعد بن جبير يقول تنضخ بأنواع الفواكه والماء. وأنا في كتاب كده رسالة بسيطة اسمها إنها الجنة يا عين، شرحناها بفضل الله في 12 درس، ممكن تسمعوها. وخدنا كان درس يعني عن وصف الحور العين برضو، والطعام والشراب ولباس أهل الجنة ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى والحياة الاجتماعية في الجنة إن شاء الله يعني، حتى تشوقوا أنفسكم قبل دخول رمضان. قال حور مقصورات في الخيام. طبعا قال في الأولي أولي في الأولى الأوليين فيهن قاصرات الطرف، وقال في الأخريين حور مقصورات في الخيام. طبعا بينهم من التفاوت بينهما، من التفاوت ما بينهما. طيب قال هنا حور مقصورات في الخيام. الرازي يقول طبعا أولا، طب حاضر صلى على النبي، احنا هنختم إن شاء الله، هنختم خلاص، احنا خلاص كده مش معانا تاني ما شاء الله. طيب هنختم. الرازي أو قبل قول الرازي خيرات حسان، يعني في باطنهن الخير وفي ظاهرهن الحسن. يعني هي هناك الأخت بتاعت الحور العين دي ربنا يكرمها يا رب، وإن شاء الله النساء بإذن الله في الدنيا أنتم بإذن الله أفضل من الحور العين. في الباطن خير وفي الظاهر حسن، يعني يجمعنا بين جمال الباطن والظاهر وروعة الأخلاق والأشكال. بخلاف الدنيا أحيانا الشكل بيكون طيب وبياخدها لدينها وكده، بعد الفرح او بعد بتحصل بقى بنسمع عجيب فعلا من عجيب ربنا سبحانه وتعالى، فعلا كلام مش ممكن. هي نفسها ممكن تكون مش مصدق ايه اللي بتعمله ده. فهناك لا بقى بيكون باطن وظاهر. الرازي بقى يقول اشاره الى معنى في غايه اللطف، وهو ان المؤمن في الجنه لا يحتاج الى التحرك لشيء، وانما الاشياء تتحرك اليه، فالمأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه، ويطاف عليهم بما يشتهونه. فالحور يكن في بيوت، وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم يعني تسير بهن للارتحال إلى المؤمنين خيام. ياه، يعني الخيمة اللي بتتحرك وفيها حور العين وعشان محدش ينظر إلى زوجته. قال: والمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصور. يا سلام. برضو فايدة في قوله: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وهل يجامع الجن الإنس؟ مجاهد قال: إذا جامع الرجل يعني ولم يسمي، انطوى الجن على إحليل فجامع معه، فلذلك قوله: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. والحديث طبعا مذكور: اللهم جنني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال هنا: حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء، والمقصورات المحجوبات، لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج. يعني لما ربنا حتى سبحانه وتعالى مدح النساء في الجنة مدحهم بكده، يبقى الأصل إن المرأة تختلف عن الرجل في أمر العمل. يعني مش عايزين الواقع يفرض علينا فرضية، إن لا، بعضهم يقول الأصل الآن إن المرأة تعمل، لا، الأصل إن المرأة لا تعمل، ده الأصل. يعني ده لكل قاعدة شواذ. هو الأصل ما تعملش، بس أحيانا عشان كذا وكذا بالضبط. ماشي، تمام. لكن لا، لو الأصل غير كده تماما، ومفاسد المرأة بتكون وهي بتشتغل غير إن هي لا تشتغل. طيب، قال: والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك، وخيام الجنة من لؤلؤ، متكئين على رفرف خضر. الرفرف، وطبعا الاتكاء على الرفرف، يقول هنا الرفرف البسط، وقيل الوسائد، وقيل رياض الجنة. وكان يا جماعة الاتكاء، حد يقول لك متكي، هذا هو خير ما يفعله، أو خير ما يقابل ما قاسوه من تعب السنين في الصبر في الدنيا، والصبر على البلاء، والصبر عن المعاصي، والصبر على الطاعة والدعوة إلى الله والعبادة وغير ذلك. قال: وعبقري حسان، العبقري التنافس. التنافس ده اللي هو كل بساط له خمل أو خمل وهد زي كده، يعني مش عارف، السجادة بتاعتنا دي، ده مسكينة خالص يعني، بس هو قريب منها كده، بس حاجة يعني حاجة كبيرة يعني. وقيل الزرابي، قريب منها برضه. وقيل الديباج الغليظ، وهو منسوب إلى عبقر، وتزعم العرب أنه بلد الجن، فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. عشان كده ابن القيم يقول كلام قيم رحمه الله، قال: يقول: النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن من آثر الراحة فاتته الراحة، وإن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. قال هنا: تبارك اسم ربك، ذكر تبارك في الفرقان وغيرها، والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر. وقرأ الجمهور: ذي الجلال بالياء. هي طبعا تحتاج تفصيل، هل الاسم هو المسمى؟ تحتاج تفصيل أظن يعني. خدناه في مقدمة المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. بالياء صفة لربك، وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم، وقد ذكر معنا ذي الجلال والإكرام. يعني يا جماعة ده، يعني نقول إن ذكر اسم ربك مع قوله تبارك إشارة إلى كثرة نعم الله تعالى وإفضاله بما لا تحيط به العبارة، فعبر عن ذلك بهذه المبالغة، اسم ربك يعني، إذ هي أقصى ما تسمح به اللغة في التعبير، ليعلم الناس أنهم عليهم واجبات تجاه ربهم لا يطيقون شكرها، وذلك لعظيم نعمه عليهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. وإن شاء الله غدا نستكمل، نبدأ يعني سورة الواقعة والحديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.